الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامات النبوة في الإسلام. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. ومتوسد بردة له في ظل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، متوسد بردة له في ظل الكعبة. قلنا له، أي قال له الصحابة، وكانوا في ذلك الوقت قلة وتسلط عليهم الكفار وآذوهم أذى عظيما، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تستنصر لنا، أي تدعو الله وتلجأ إليه، تطلب منه النصر لنا والخلاص من الأعداء؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلاما عظيما في ذكر أحوال الناس وأتباع الأنبياء قبلهم، وذكر ذلك من باب التصبير لهم على ما يلاقونه من أذى، وأن يصبروا ويعلموا أن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة الحميدة تكون لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض، المراد بالرجل أي المسلم المتبع للأنبياء، يحفر له في الأرض فيجعل فيه، في الحفر، يجعل فيه أي في الحفر، فيجاء بالمنشار، منشار الحديد، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، على مفرق الرأس، فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، أي ما تحت اللحم من عظم أو عصب، يمشط بأمشاط الحديد، أي يشرشر جسمه ويقطع بهذه الصفة، وما يصده ذلك عن دينه. قال: والله، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، والله ليتمن أي الله هذا الأمر، ليتمن هذا الأمر أي علوا للدين وانتشارا له وأمنا للعباد وسلامة من مكر الأعداء وكيد الكفار، والله ليتمن أي الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، من صنعاء إلى حضرموت، وكلاهما في اليمن، من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وخوف الذئب على الغنم هذا من الخوف الطبيعي، أن الذئب من السباع التي تعدو على الأغنام في غفلة الراعي عنها. قال: لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، أي أنه سيحصل أمن، أمن، والإنسان ينتقل من بلد إلى بلد وهو في أمان، لا يخاف من تسلط الأعداء والكفار وآمن من ذلك. ولكنكم تستعجلون، اصبر، هذا وصية منه عليه الصلاة والسلام لهم بالصبر والثبات على الحق والهدى، وأن العاقبة ستكون لهم والعاقبة للمتقين. وهذا موضع الشاهد كما ذكرت من سياق هذا الحديث، ووقع الأمر طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، فهو علم من أعلام نبوته. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه الرجل جالسا في بيته منكسا رأسه فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس. ثابت بن قيس من خيار الصحابة رضي الله عنهم، ويقال خطيب الأنصار وأيضا خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، كان جهوري الصوت، صوت عالي، وكان في بعض مجالس النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الصوت للبعيد، يبلغهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإبلاغ الصوت للبعيد هذا رفع صوت عند النبي عليه الصلاة والسلام، رفع صوت عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صوته جهوري، صوته جهوري، صوته عالي. وكان يقال عنه خطيب الأنصار، يقال عنه خطيب الأنصار، وأيضا يقال خطيب النبي صلى الله عليه وسلم لكونه يبلغ، وهذا يحتاج إلى رفع الصوت إضافة إلى كون صوته جهوري. فلما نزلت الآية الكريمة من سورة الحجرات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية خاف خوفا عظيما، لأن صوته عالي، لأن صوته عالي، صوته رفيع، ففقده النبي صلوات الله وسلامه عليه وسأل عنه. وهذا فيه تفقد النبي عليه الصلاة والسلام وعنايته بالصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. فقال رجل، وهو كما جاء مصرحا به في بعض الروايات سعد بن معاذ، كما جاء مصرحا به في صحيح مسلم، قال: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. لك أي من أجلك، أبحث لك، أنظر في خبره، أعلم لك علمه. فأتاه الرجل، أي أتاه سعد، فأتاه الرجل جالسا في بيته منكسا رأسه، وجده على هذه الصفة، منكسا رأسه في هم وحزن وألم وخوف أن تحبط أعمالكم رضي الله عنه وأرضاه. فقال: ما شأنك؟ يسأله سعد: ما شأنك؟ ما خبرك؟ فقال: شر. قال: ما شأنك؟ قال: شر. ثم وضح ماذا يعني بهذه الكلمة: كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله. وكان مشفقا وخائفا لما نزلت الآية وتذكر صوته الجهوري، فخاف خوفا عظيما رضي الله عنه وأرضاه. قال: كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار، وهو من أهل النار. فأتى الرجل، أي سعد، إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه قال، أي ثابت، كذا وكذا. فرجع المرة الأخرى، أي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ببشارة عظيمة. فرجع المرة الأخرى، أي رجع سعد إلى ثابت ببشارة عظيمة. ما هي؟ قال: فاذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار، إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. فكان رضي الله عنه وأرضاه ممن شهد لهم النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا بعض الصحابة يقول كان يمشي بيننا ونعلم أنه من أهل الجنة، ونعلم أنه من أهل الجنة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. كان من خبره رضي الله عنه في يوم اليمامة، في يوم اليمامة أنه تحنط. فالحنوط هو الذي يصنع الميت بعد أن يغسل، فتحنط رضي الله عنه وقاتل قتالا عظيما حتى استشهد في سبيل الله، حتى استشهد في سبيل الله، وظهر بذلك مصداق قول النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن هذا علم من أعلام نبوة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر، فسلم الرجل فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. وهذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قرأ رجل الكهف، قرأ رجل الكهف، قيل إنه أسيد بن حضير، وجاءت قصة في رواية صحيحة مماثلة لهذه القصة وفيها قراءة سورة البقرة، فقد تكون القصة متعددة وقد يكون المعني بهذه القصة هو سيد ابن حضير رضي الله عنه، ويكون قرأ من البقرة وقرأ من الكهف. وفي الدار الدابة أي فرسه رضي الله عنه، فجعلت تنفر أي فزعة، فسلم الرجل فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فإذا ضبابة وسحابة غشيت أي نزلت، غشيته سحابة أي نزلت حتى دنت واقتربت منه، والدابة نفرت الفرس فزعة، فذكره للنبي أي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان، قال اقرأ فلان، أي كان ينبغي أن تستمر في القراءة، ليس أمرا له في القراءة وقت تحديث النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكن اقرأ استمر في قراءتك هذه وفي مثل قراءتك هذا. فإنها أي الضبابة التي نزلت والسحابة التي نزلت السكينة، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن، وهذا فيه أن القرآن من أسباب نزول السكينة قراءته وتدبره وفهم معانيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله تعالى، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله تعالى، قال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما علما من أعلام نبوة النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه، كما سيأتي بيان ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أعرابي يعوده، وهذا فيه من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وإحسانه وتعاهده المرضى